وعد بالشيء تشهد. المعنى يمكن ان يقال المنفرد من كلمة القاف هو قطع المتعارف من طرف السابق. واما اذا كان درس من الارحيح، واما اذا كان المراد من القاف القطع الطريقي حينئذ يقال هذا فيه ثلاثة احتمالات. هذا يعني يعني حينما يقولون القطع الطريقي ليس بحجة، هذا فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون المقصود انه حينما يحصل له القاطع قطعه ليس بحجة، بمعنى حكم الشارع. يعني اذا فرض على انه هذا الانسان كان يشك في الوجوب او كان يشك في الحرمة، حكم الشارع هو الرجوع الى البراءة، حكم الشارع في الوجوب، حكم الشارع في الحرمة هو البراءة. تقول هذا الانسان اذا قطع بالوجوب افرض هو قاطع، او قطع بالحرمة افرض هو قاطع، لكن ما دام قطع فحكم الرجوع علما الى البراءة. نقول له انت مثل الشاك رضي عن امتي ما لا اعلمون، انت لا تعلم بالوجوب، انت الشاك فترجع حينئذ علما الى البراءة. وفي باب الصلاة فمهج نفس الحكاية، الذي يشك بين الثلاثة والاربعة، الثلاثة والاربعة حكم البناء علما على الاربعة بعد على الزائد. فلو فرض ان هذا قطاع وقطع لان هذه الركعة هي الركعة الثالثة، نقول لابوي انت ما دمت قطاع فحكمك حكم الشاك. اذا كنت شاك مو يكون تبني عليهم على الاربعة، يكون الان تبني عليهم على الاربعة. هذا الاحتمال الاول. اذا الاحتمال الاول ان يكون المراد قطع القطاع بالقطع الطريقي ليس بحجة، بمعنى انه حكم الشاك فيرتب اثار الشاك اذا كان هذا المقصود. فهذا الاحتمال باطل جزما، اذ مع طرف كونه قاطع بان هذا الركعة الثالثة. شلون نقول له انت احسب نفسك شاك؟ اقول له احسب نفسك قاطع، نقول له على انه رتب احكام الشاك، هذا امر غير معقول. هو لا يرى نفسه يسوي شاك ولا نقطة قاطع، بعد شوف نقطة واقعا هو انه قاطع. فكيف يعقل للقاطع يقال له انت مو قاطع، انت شاك فيما في الوجوب ترتب احكام الشك في الوجوب عليك؟ هذا امر غير معقول. لا يعقل ان يقال للقاطع بالشيء انت شاك في ذلك الشيء ورتب على نفسك احكام الشاك في الشيء، هذا امر غير معقول. وان كان المقصود هذا الاحتمال الثاني، وان كان المقصود انهم ننبه هذا القاطع على مرضه، معنى قطع القطاع ليس بحجة، يعني معنى ارجع لمن انت ايها القاطع الى حكم الشارع؟ لا، بمعنى على انه نبعى عن قطع هذا، ننهى عن قطع هذا، ونقول لابويا ترى انت قطعك مثل الشيء، لان انت مريض، انت انسان مريض من اقل شيء قطع، فننبهه على مرضه وان قطعك كشك. اذا كان هذا هو المقصود فهذا امر معقول من باب الارشاد، مرشد المريض عليكم السلام ورحمه الله، هذا معقول، لا باس بارشاد المريض الى مرضه، لا باس بارشاد الانسان اذا قال في الواقع ها نرشد على انه ترى انت قطعك مخالف، امرك هذا اللي معقول. لكن نقول الارشاد لا يختص بالقطع، حتى اذا فرض على ان الانسان كان غير قطع، ما دام قطع مخالف للواقع، ما دام قطع مخالف للواقع حتى اذا كان غير قطع، فمن باب الارشاد نقول له حينئذ ان قطعك هذا ترى مخالف للواقع، هذا ترى من مثل الشك هذا قطعك، بمثابة الشك هذا قطعك، غير مصيب، لا باس بذلك. هذا اذا كان ما بالارشاد نرشده الى ان قطع كلام قطع لانه غير مصيب للواقع، فهذا لا يختص بالشخص القطع على الارشاد، حتى اذا كان غير قطع لا باس بارشاده في باب الاحكام، لا باس بارشاده اذا انسان قطع بشيء مخالف للواقع حتى اذا لم يكن قطع يرشده ان قطعك مخالف للواقع، لا باس. بل واجب، لا بل واجب اذا قطع مخالف للواقع ارشده، بل اقول لك قطعك مخالف للواقع هذا. وفى في باب الموضوعات ايضا. في باب الموضوعات، لكن في باب الموضوعات ارشاد الانسان القاطع عليكم السلام. اذا قطع مخالف الواقع ارشاد انما يجب مو في جميع الموضوعات، لا في الموضوعات اللي الشارع يحتاج فيها يهتم فيها له اهتمام مزيد فيها، وهي الاعراض والنفوس والاموال. هم قد يقال في الجمله الاموال الخطيره المهمه مو كل مال، فهناك حينئذ اذا شخص حتى في القطع اذا قطع بشيء مقال واقع يكون المبدع حينئذ نرجع ان القطع غير متبرع مقال وكشف هذا ليس قضينا بالقطع. واذا قلنا انه ارشاد هذا الانسان لازم من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا اردت شنو من باب الارشاد لا بد من ارشادي، هذا هم الناس لا يخطر. اذا قلنا بلزوم البيان ان هذا قطع مقابل الواقع من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ها فهذا هم ايضا لا يخطر بالقطاع، غير القطاع هم الناس لا بأسر أن نرشدهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل كلاهما ما راح نشوف فرد خصوصية للقطاع عن غير القطاع؟ وإذا كان هذا الاحتمال الثالث هو الأخير، وإذا كان المقصود من أن هذا قطع القطاع ليس بحجة، بمعنى أنه بعد ما قطع وأداء العمل وكان قطاع وعمل وقد حدث مخالف للواقع، لازم إعادة العمل، لازم أن يعيد العمل. إذا كان هذا هو المقصود فهذا هو أيضا صحيح، لازم أن يعيد العمل. ليش؟ لأن إذا الواقع كان مطلوب من حجة وهذا ما جاب الواقع فلازم أن يعيد. لكن هذا هم يستفيدون بالقطع حتى غير القطع، إذا قطع بشيء وقال الواقع وأتى بالعمل وانكشف لأن هذا قطع مخطئ لازم أن يعيد العمل، فهذا ما يصير الخطأ. إذن الثلاثة هذا لا صارت أنه بعد أفهرت المطلق حتى نطبق العبارة، إذا كان المقصود أن قطع القطاع يعني قطع الطريقي في باب قطع الطريقي القطاع قطعه ليس بحجة عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان هذا هو المقصود هذا فيه ثلاثة احتمالات. إن كان المقصود منه أنه حين حصول قطعه نقول قصد أحكام الشاف، أنت أحكام الشاف ارتفع على نفسه الشاف في الوجود هو يرجع البراءة، أنت هم ما شافه هذا لا معنى له. ليش؟ لأن هو بعد ما بعد الوجود ما له معنى نقول على أنه رتب آثار الشاف يعني ارجع على البراءة ما دام يرى نفسه خالص. وإن كان المقصود أنه نرجع نقول ترى أنت أبويا ما أنت قطاع أنت إنسان مريض أنت قطع الثلاثة أو كلش كلش إذا ما كان يقبل نقول له الله ما يريد من حدث الواقع، هذه وسيلة من الوسائل نرده ونبين له أنه ترى أنت إنسان مو بعارة. إذا كان هذا هو المقصود فهذا هم إرشاد لا يختص بنا بالقطاع، غير القطاع عما إذا قطع بخلاف الواقع عما تبين له على أنه أنت هذا قطعة مقارب الواقع ما غير مسجد الواقع فكشف هذا حينئذ يكون. لكن لازم الارشاد الناسين قلنا في باب الاحكام وفي باب الموضوعات، لكن مو كل الموضوعات خصوص الاعراض والنفوس قسم من الامور. وان كان المقصود من انه قطع عليك بحجي بمعنى على انه بعد ما قطع واقع العمل وكان قطع مقابل الواقع هذا العمل يكون يعيده اذا كان هذا هو المقصود ولا يكون هذا صحيح ما دام الواقع مطلوب من عده وما جابه، فعلى هذا الاساس يكون يجيب الواقع مستثنى. لكن هذا ما كان يخطر بالقطاع بل غير القطاع اما حكمه كذلك. اذا ولذلك يقول وان اريد عدم اعتباره، عدم اعتبار قطع القطاع في مقامات اللي بالقطع بها طريق يكون في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية الى الواقع، مو انه معتبر القطع على ذات الموضوعية، يعني كان نقول يحط مرتب علامة على ذات الشيء القل وحرائج الحرمة مرتبة على ذات القطع هذه كلها انه القطع بعد قطع طريقي. فإن أريد في ثلاثة احتمالات حينما نقول قطع مرتب، فإن أريد بذلك أنه حين قطعه هذا يكون كشاف حساب حساب الشاش يرجع للبراءة كشاف، إذا هذا المقصود هذا غير معقول. ليش؟ يعني لا شك فلا شك في أن أحكام الشاب يعني أحكام غير الهام لا تجري في حق هذا قاطع، شو نقول على أنه أنت أرجع للبراءة كشاب؟ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف اللي يقع بالوجود؟ شو يحكم عليه بأنه أرجع إلى ما دل على عدم الوجود عند عدم العلم، إلى ما دل على البراءة عند عدم العلم الوجود. وبعد والقاطع، هذا والقاطع عطف عليه من حلبة القاطع، يعني وكيف يحكم على القاطع بأنه صلى ثلاثة وقد عنه صلى ثلاثة؟ نقول له انت ما دام قطع وقعت على انه نصلي ثلاث، لكن حقق ماذا؟ حكم الشام الشاب لو كان شيخ شي يسوي ابن على الوقت اتمت على الوقت، كيف يقول على القاطع بانه صلى ثلاثا بالبناء على انه صلى اربعا؟ ما نحن ذلك من الامثل. وان اريد هذا الرحمن السلام، وان اريد بذلك انه نبه على انه صلى انت قطاع او مريض او كذا وقطع الشك والاعتبار به مخارج للواقع وامثال ذلك من الكلمات. هذا الشعب بعد هذا بحق القطاع وغير القطاع، وين اريد بذلك؟ يعني بعد حجية فرع القطاع وجوب ردعه عن قطعه ردعه والنزل الى الشعب يقول له قطع الكشة او تنبيه على مرضه ليرتدع بنفسه، يقول له انت قطاع بالعدل قطع من الشعب غير عقلائي حتى هو يبطل عن قطعه ويتنازل عن قطعه من دون ان ننهى عن قطعه، ولو بان يقال له وش يقول له؟ ان الله سبحانه لا يريد منك الواقع، هو قطع بالوجود، يقول الله ما يريد من حدث الواقع، اضرب الواقع يريد لكن الله ما يريد من حدث، لكن هذا وقت تقدر تقول له هيك؟ وقت تقول له ان الله لا يريد منك الواقع، لنضحش، وقت باي نصيحه انت من نضحش؟ لو فرض عدم تفطنه لقطعه بان الله يريد الواقع منه ومن كل هذا، لكن وقت انت من نضحش؟ هيك نصيحه. يعني هذا الانسان لما يقطع بينا بالوجود، لانه ماذا؟ الواقع والوجود. هذا تنبح يفتح ترد قطع ثاني عن هذا الواقع اللي قطع فيه الله يريده هم من عندك وهم من غيرك، فهو اذا من كده بلا هذا القطع الثاني ما نقدر نقول له الله ما يريد من عدة الواقع، هو قاطع بان الله يريد من الواقع ومن غيره، لكن لو فرض انه في بعض الاحيان غفل عن هذه النقطة عن هذا القطع الثاني ما حصل عند هذا القطع الثاني، لو غفل عنه ما قطل له فذاك الوقت من نصحه يسي نصيحة شو نقول له؟ ان الله لا يريد منك، ولو بأن يقال له إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع، لكن شو كده نقدر نقول له؟ لو فرض أنه ما تفطن غفل عن القطع الثاني الذي عادة يحصل، لكن لو فرض نادرا ما حصل، لو فرض عدم تفطنه بقطع هذا الثاني لقطع الثاني لقطع الثاني اللي هو قطع بأن الله يريد الواقع هم منه وهم من كل واحد، أقول هاي كلمة لقطعه اللام فيها ليست لام التعليل وإنما هي لام التعدية، وقد واحد يتصور انها لام التعليل اول ما يقرأ، يعني هيك يقرأ العبارة. لو فرض عدم تفطنه ويراد ليش لام التفطن؟ لقطعه بأن هذا ما إلى معنى، كلمة تقول ما إلى معنى، فاللام لا هاي لام التعدي يعني لام الواقع يريد ماذا؟ ملكك تفطن بي طبعا شلون ملكك بهذا الطريق لام التعدي هاي معنى لأجل التعدي ناتجة، يعني لو فرض انه ما متفطن القطع هذا صح. اذا هذا معقول، لكن هذا باب الارشاد، لكنه يدخل في باب الارشاد، الارشاد يسوى الارشاد مين؟ ارشاد لازم، ارشاد كل انسان مخطئ لازم وما يستطيع القطع ولا يستطيع القطع، بل بكل من قطع بما يقطع بخطئه فيه من الاحكام الشرعيه او من الموضوعات لازم ارشاد، لكن مو كل موضوعات، لا الموضوعات الخارجيه اللي تتعلق بحق النفوس وبالاعراض وبالحق بالاموال، لكن مو كل الاموال الخطيره المحترمه بل الاموال تتجبر. نادرا لا قطع ثاني، هو قطع هذا وجود، لكن عادة انا قلت يسمع هو بقطع ثاني، شنو قطع ثاني؟ وهو على انه هذا الوجود هو الواقع والله عز وجل يريد منه، هو قطع لان الواقع والوجود راح عادة يسمع قطع ثاني بان هذا الواقع الله اذا يريده هم من عده وهم من غيره، لكن لو فرض انه انسان كان شوي مغفل بعض المرات كان هم يصير ماذا؟ حيوانا ما شبت الى هذا القطع الثاني، فقط شبت على انه هذا الواقع والوجود، لكن ما توجه على انه هذا الوجود الله يريد ماذا من عنده من كل احد. هو قطع بانه ماذا بان الوجود اصل، لكن فكرا راح تلقى من ذلك فكرا يشير على ضوء قطع هذا ويمشي، يمشي انسان على ضوء قطع ماذا يمشي، سواء التفت الى القطع الثاني او ما التفت الى القطع الثاني راح يمشي علينا على هذا الثاني، لكن انت توجه ديما بهذا الشيء، هذا من قبيل الوسواس بعض مرات تشوف على انه يقع بان هذا الشيء نجم، لكنه يقول ابوي اكثر اصلا ما يريد من عنده في الطاهر الا بس قبل ما دامنا، حتى بعض الناس اللي بيشوفوا مثقلين يقبل ترى هذه الحكايه، لكن شويه اذا كان ملتفت انه النجس اذا كان هذا نجس واقعا النجس لا يريد الله عز وجل ولا اذا كان هو يسجد في الشنو يعمل ايضا لكن اذا شويه مفقد وكان يعبر عليه هذا الحكي فتعبر عليه هذا الكلام لكنه يدخل في باب الاشياء فالاموال واما فيما عدا ذلك يعني في غير الاموال والنفوس والاعراض في غير نعم شو في غير اموال والنفوس والاعراض يعني في باب حقوق الله عز وجل ارشاد بعض اولاد في باب حقوق الله مثل شلون قطع بان هذا السائل ما وفي الواقع وش كان خمر مو لازم بعد ارشاده خليه يصرف الارشاد لسنا ليس الى جميع واما فيما عدا ذلك فيما عدا حقوق الناس فيما عدا الاعراض والنفوس والكذا والاموال يعني مما يتعلق بحقوق الله سبحانه هناك الارشاد مو لازم فلا دليل على وجوب الرد لا في القطاع كما لا دليل عليه في غير القطاع خليه يصرف الخمر ما يخالف ولو بني على وجوب اذا صرف على انه بالنواجذ اذا كان يشرأ يقطع بان هذا ماء يقطع بان هذا ماء وفي الواقع وخام الى جميع اشياء دواجه من باب من يحمل المنكر من هذا الباب لان هذا مو سلح ولو ليس اتبعي نانع عن منكر ما يدري ان هذا خمر عبد السماعي عن منكر لكن لو صرفت انه قلنا ارشاد لا جنب ابنه ظهرهم من يقصف ارشاد الله ابنه عن منكر لا بالقطاع بل غير القطاع هم ايضا ولو بني على وجود ذلك على وجود الارشاد و بيان ان هذا قطعة مصر في حقوق الله سبحانه من باب الامر بالمهمة عنك كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى انت لا لكن مو صحيح انا ممكن ما قاعد يستكن حقيقة الله عن مصر فهو حق ايضا لا بأس به فهو حق لا بأس انه نرجدين لا بأس ما عن مصر الجملة ليش فهو حق ايضا لم يفرق ايضا لم يفرق ايضا بين القطاع وغيره حتى غير القطاع انت ذلك نريد وجاء احتمال الثالث وان اريد بذلك من بذلك عندما قطع القطاع محجة انه بعد ما انتقف للواقع وان قطع مخطئ هذا عمل من الاجابة لا يجب هذا ما صحيح يجب عمل ما جاب لكن هذا يصف القطاع وان اريد بذلك انه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما اتى به على قطع قطعه فهو حق ايضا في الجملة ليه قالت الجملة يعني لا تقنع هذا ليه ساجد اذا ما دل الدليل على الاجزاء بعض مرات الانسان ما يجيب الواقع لكن يدل الدليل ان هذا غير الواقع الذي يجب ان الخطر والسماء والجهر والاحساس اذا اتى باحدهما مكان الاخر مو دل الدليل على انه يجزي اذا واحد صلى ماذا قطر تمام المكان القطر جاهلا مثلا الاحساس ما تيجزي فلذلك صار حق ايضا في الجملة يعني اذا لم يدل الدليل على الإجزاء إجزاء ما أجا به وإن كان غير واقع فنقول لازم عمل إعادة إذا ما دل الدليل على الإجزاء ليش؟ لازم إعادة لأن المكلف إذا كان تكليف حين العمل لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع إذا كان مطلوب من حده من مجرد الواقع شو؟ يعني الاعتقاد ما كان إلى مدخلية الواقع أنه كان مطلوب منه من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتي به المطالب للواقع لا يجزي عن الواقع لكن هذا ما يظهر القطاع أو غير القطاع سواء القطاع أو غير ثلاثة وإذا كان القطع إلى مدخلية الاعتقاد إلى مدخلية كما هذا هو الاعتقاد إلى مدخلية مثل القدلة القدلة يقال على أن إلى أي جهة اعتقدت قطعت أنها القدلة فقلنا هناك الاعتقاد موضوع هناك إلى مدخلية بعد في مثل تلك الحالة إذا كان الاعتقاد له مدخلية هناك شنو وبعد ذلك صليت اعتقدت على وعلمت وقطعت أن قبل إلى هنا بعدين انكشف على أنه لا قبل من هنا من جهة أخرى فهل لازم حينئذ الإعادة أو ملاد فإذا فرض أن هذا الإنسان كان غير قطاع غير قطاع غير قطاع فالإعادة لازم عليه وملاد لا مو لازم عليه الإعادة ليش؟ لأن المطلوب أن يصلي إلى الجهة التي اعتقدها وهذا اعتقد على أنه إلى هجهة هي القبلة وصلى إلى هجهة هي المطلوب من عد الواقع مطلوب الجهة المعتقدة وصلى إلى الجهة المعتقدة وأما إذا كان قطاعا نعم يمكن أن يقال بوجوب الإعادة عليه لأن المنصرف من الدليل الذي يقول إذا اعتقدت القبلة إلى جهة فصلي إليها المنصرف من الاعتقاد يا اعتقاد يا علم القبل متعارض دون القطع غيره متعارض فمو ضعيف اهنانا نجور في لزوم الاعادة عليه نفرق بين القطع وبين غير القطع اذا كان الاعتقاد الى مدخلية لكن اقول اذا الاعتقاد الى مدخلية راح يصير القطع هنا طبعا موضوعي ما راح يصير القطع هنا احنا كلامنا وين الطريق. فلعله من باب السهو الشيخ رحمه الله قلمه كتب هذه الفقرة، كان المناسب أن لا يكتب هذه الفقرة ولا يتعرض لها أبدا لأنها داخلة تحت ذلك الخير. ولذلك يقول وإن كان للاعتقاد مثل فيه مثل فيما مثل في التكليم، التكليم كان منوط من أبو الاعتقاد واجب الصلاة إلى قبل المعتقد كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونه قبل الناس لا يقول بلي محتوى هذا الدليل الذي أخذ فيه القطع في الموضوع محتوى قطع المتعارض يكفي فإن قضية يعني محتوى هذا يعني هذا الدليل الذي أخذ القطع فيه جمع الموضوع كفاية القطع المتعارض لا قطع القطع عليه الإعادة إذا انكشف الخلاف وإن لم يجب على غيره. لكن علقنا أنه المناسب عدم ذكر هذا لأنه راح نختلف من هذا القطع إلى قطع موضوع صحيحنا في القطع الموضوع قلنا المصرف من الدليل ياهو وقلت القطع المتعارض وإذا إلى مدخلية راح يصير موضوعي ما ليش لا نحن؟ لما ذكره أي هذا صحيح ولكنه يصير إيه بل مو بعيد حتى مع هذا مثل قطع حتى مع هذا مثل قطع هذا القطع الموضوع المفروض مو كل الموضوع مفروض وإنما مفروض فيها واحدة هو اعتقاد أن هذا التشديد اللي يتبع فيه في أثناء هذا في جانب معصول دي لأسفان مثل الثلاث معجب بذل دي جانب هو القيم هذا ليس الخبر ينجع الخبر ينجع الموضوع فيما إذا أخذت تمام الموضوع دي. أما ما جزر صحيح من التكليف اللي هو معصول هو صحيح الآن هو أخذ أو جزر أو كان كل هذا بعد ما حول الخبر ما حول ثم إن بعض المعاصرين هذا كلام جديد هذا يا إخوان كلام جديد يقول بعض المعاصرين وهو صاحب الكسوف أراد أن يوجه عدم حجية قطع القطاع قال يمكن أن يقال بأن قطع القطاع ليس بحجة لكن هذا التوجيه الذي راح نذكره من الأول هو صاحب الكسوف خصصه قال أنا هذا التوجيه إنما أذكره إذا كان القطاع يحتمل أن حجية القطع مشروطة بعدم كون الشخص قطاع اذا كان هو هذا الشخص قطاع يحتمل ان القطع هو حج اذا لم يكن الشخص قطاع او اذا كان يقطع بذلك يقطع بذلك عشان لان حجية القطع مشروطة بعدم كون الشخص قطاع حينئذ جاء التوجيه اللي راح اذكره اي شيء فهذا التوجيه اللي ذكره يأتي في احدى هاتين صورتين ولا يأتي في اي صورة في صورة ما إذا فرض أن هذا الشخص كان قطع لأنه القطع معتبر من القطاع وغير القطاع إذا كان يقطع بذلك فهذا التوجيه لا يقطع على أي حال هذا التوجيه له من الأول هذا القيم فقال يمكن أن نقول بأن قطع القطاع ليس بحجة بأي توجيه بأي توجيه بتوجيه المختصر وهو أن من شرائط حجية القطع عدم من الشارع انما القطع بالحجة اذا الشارع لم يمنع فاذا منع لا يكون قطع حجة فعلى هذا الاساس اذا اتضح ذلك اذا اتضح ذلك حين اذا نأتي نقول هذا القطع مرتين يقطع لان حجية القطع مشروطة بعدم القطاعية فهنا شكرا على هذا راح نقطع بعد القطعة هذا لانت بحجة بعد يعني وين اذا نتيجة يجب عليه واما اذا كان يحتمل بانه شرط حجية القطع عدم القطاعية عدم كون الشخص قطاع فهنا شلون هذا قطع شلون يصير قال يصير حجة ظاهرا عليه عقل يقول العقل يقول هو حجة ظاهرا عليك ما لم يثبت عندك المنحوم عن هذا القار هذا كلام كان صعب القصر فتوجيه شنو صار توجيه انه شرط حجية القار هذا منع الشارع اما اذا منع الشارع فلا يكون قطع هذا التوجيه هذا خلاص هذا القار يعني وضرب لذلك مثالا قال مثلا يحق للمولى ان يقول لعبده اوامري لا بد وان تعرفها مما من طريق النقل او من طريق ولد من طريق شخص فلان اوامري اذا في تعرفها تعرفها ترى من هذا الطريق ولا تعتمد في معرفة اوامري على حفظك وعلى عقلك وعلى الاطفال وعلى وعلى وعلى يصح للمولى ان يشيك اليوم اذا يصح للمولى فيصح للشارع المقدم او لله عز وجل يصح له ان يقول لا تعتمدوا في معرفة الاحكام على قطع غير المتعارف بل اعتمدوا في معرفتها على القطع المتعارف على حين يقول فإذا صح ذلك للمولى أن يقول ذلك فإذا قطع القطاع ما رأي بالحج لأن شرف حجيه عدم من الشارع فإذا منع لا يقول لكن مرة القطاع يحرز المنع مرة ما يحرز المنع إذا أحرز المنع خورا قطع ما يكون حجي إذا لم يحرز المنع يكون حجة ظاهرة ما لم يصير هذا كلام صاحب الحجي فإحنا نجي الرجع السلام إحنا نجي الرجع إن قل أنت قلت أن حجية القطع مشروطة بأن لا يمنع الشارع هو أصلا الشارع يمكن أن يمنع يا أهل القرى هل يمكن للشارع أن يمنع حتى نقول حجية القطع مشروطة بعدم منع الشارع إذا يمكن فلا نقول لكن نحن نقول لا يمكن كما بينا فيما سبق للتناقض لأن أنا إذا اقتعت هذا الأمر راح اقطع بان الحرمة ثابتة له فاذا راد الشارع يمنع يعني راح اقطع بان الحرمة ليست بثابتة فهم راح اقطع ثابتة وهم راح اقطع بانها ليست بثابتة وهذا قطع بالمتنافيين بالمتناكرين هذا امر ليس بممكن فاظن ممكن للشارع ان يمنع حتى نقول حجية القطع نشوف اذا يمكن ان يمنع إذا كان أخذنا برقة صحيحة أما إذا يبدأ ما يمكن أن ينعب على التوجيه يصير بارد لذلك يقول قد تصرف ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع استحقاق بعد تقييده بما يعني بعد تقييده التوجيه بعد تقييده هذا التوجيه بما اذا علم القطاع او احتمل ان يكون حجية قطعه مشروطة لعدم كون القطاع عن قبل القطع فيتوجه بانه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه فاذا منع لا يكون حجية اقول ليش قيد هذا التوجيه بما اذا احتمل او قطع بان حجية القطع مشروطة لان اذا قطع بان حجية القطع غير مشروطة فبعد واضح لا يمكن للشارع ان يمنع هذا المكلف انما يمكن ان يمنع عن قطع هذا اذا كان مكلف يحتمل او كان يقطع بان حجة القطع مشروطة اما اذا لا يحتمل ذلك يمكن للشارع على اي حال وجه الحكم كيف وجهه بانه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع فكبر هذا المكلف يحرز منع الشارع كل مرة ما يحرز اذا احرز منع الشارع فراح يعرف ان هذا قطع مخرج هذا واضح ولذلك صاحب المكلف عن ما ذكر لكن إذا ما أن في فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء قطع بالخمرية مثلا إذا قطع بالخمرية يعني راح أقطع بأنه حرام فشلون الشارع ينهاني إذا ينهاني يعني معناته ما أنا أصيب يعني راح أقطع بعدم الحرمة يكفي في فساد عدم تصور القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له آثار لذلك الشيء قطع طريقي سيد الشارع الثاني يعني الحرم ما راح ارتبه يعني راح اقطع بعدم الحرم والمفروض ان يقاطع بها سابقا فيصير تنافي والعجب ان المعاصرين مثله لذلك يعني اما لتوجيه مثل ذاك القطع الذي يمكن ان ينهي الشارع عنه مثل لذلك بهذا المثال لما اذا قال مولى لعبده لا تحتمل في معرفه اوامري على ما تقطع به من قبل حقه او يؤدي اليه حقه بل اقتصر على ما يصل اليه مني بطريق المشافهة والمراسلة فمثل لمورد بهذا على منواله اذا في موردنا فيه نقول شلون تقول على منواله على منوال هذا المثال في موردنا اذا فيه تطبق يقول شلون تقول المولى يقول لعبدي الله عز وجل يقول لا تعتمدوا في معرفة الأحكام الشرعية على قطعكم على قطع القطع على قطع غير المتعارض، بل اعتمدوا على قطع المتعارض. ابتعد على من هذا فإذا هنا يمكن إحنا أن نأجل. وفساده الشيخ قال والعجب ليس عجب يقول هذا فاسد فساد من يظهر وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا. هذا كيف يظهر فساد هذا الكلام هذا التنبيه جواء هذا وجه الفساد؟ احتمالات متعددة. يحتمل أن يقال وجه فسادها أنه هذا وإن كان صحيح من مولاه أن يقول هكذا، لكن القطع هنا قطع رئيسي موضوعي وإحنا كلامنا وين؟ في القطع الطريقي ويبلي. فإحنا كلامنا في القطع الطريقي جواء قطع موضوعي، وفي هذا المثال القطع صار موضوعي بما إذا قال المولى لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به، يعني القطع يعتبر لكن يا خطأ القطع الذي يكون من النقل او نقل، هذا راح يصير قطع جزء الموضوع معقول في الموضوع، فراح يصير قطع موضوعي. اذا صار قطع موضوعي فهذا خارج عن محل الكلام، كلامنا في القطع الطريقي دون النقل. اما وجه فساده واما وجه فساده ما بيناه سابقا من ان الشارع يمكن ان ينهى عن بعض طرق القطع، يعني يقول له لا تخوض هذا المجال حتى يحصل لك ماذا القطع في هذا المجال الآخر. قلنا لا بأس بذلك أن الشارع ينهى عن بعض الطرق، وإهمال النهي عنه عن بعض طرق تحصيل الخطأ، وليس النهي عن نفس الخطأ بعد حصوله. النهي عن طريق الخطأ قلنا أمر ممكن، فهذا خارج عن محل الكلام، فيحتمل وجه الفساد ذاك ويحتمل وجه الفساد هذا. الرابع إن المعلومة إجمالا، هذا التنبيه الرابع من تنبيهات الخطأ، من تنبيهات الخطأ، فإن القطع فيه جملة وله جملة مباحث هذا من تنبيهاته. هذا نتعرض به إلى مباحث العلم الإجمالي، ومباحث العلم الإجمالي لا بد من الالتفات إلى أن الشيخ قد تعرض لها في موردين، في موردين في الرجعات. هذا هو المورد الأول مباحث القطع، والمورد الثاني في مباحث الاشتغال والبراءة، لكن الأبحاث جزأت، يعني مو نفس هذه الابحاث اللي موجوده هنا باجمعنا، بل قسم من عدها احاسه فيما يلي، لكنه ماذا قسم هنا ذكره قسم هنا ذكره قسم هذا كيف ما كان مرعي دفور. مباحث العلم الاجمالي تعرض لها الشيخ في موردين، مورد هنا يعني في مباحث القطع ومورد على اي حال. في العلم الاجمالي يوجد مبحثان مهمان نقل من هدف البحث، يوجد مبحثان مهمان. المبحث الأول أن العلم الإجمالي هل ينجز التكليف، يعني يثبت التكليف، أم أنه لا ينجز التكليف؟ العلم التفصيلي بلا إشكال ينجز التكليف، إذا علمت بأنه السكن شرب حرام، إذا علمت بأن الصلاة واجبة، علم تفصيلي، هذا حينئذ ينجز التكليف، يعني راح يثبت الوجوب، يعني إذا قالت حينئذ أعاقل فهو منجز بلا إشكال. لكن إذا كان عندي علم إجمالي، يعني شو علم إجمالي؟ يعني علم في صلاة الظهر واجبة، في صلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة، فعلمت إجمالا بأنه إما هذه واجبة وإما تلك، هذا علم إجمالي في مقال علم التفصيل. إذا أنا أعلم بأنه صلاة الجمعة واجبة الخطوط فقط أو عندك، فإذا علمت تفصيلا بلا إشكال يتنجز الوجوب عليه. أما إذا علمت إجمالا هم يتنجز الوجوب علي أم لا، هذا بحث أول. وهذا البحث الأول فيه مقامات للكلام، فيه مقامات. المقام الأول في مسألة وجوب حرمة المخالفة القطعية، والمقام الثاني في مسألة وجوب الموافقة القطعية. ما هو الفرق بينهما؟ يعني مرة وشنه إذا صار عندي علم إجمالي لأنه لا صلاة الظهر واجبة أو الجمعة واجبة، وقلنا هذا التكليف ينجز، هذا العلم ينجز التكليف، بعد مرة نقول ينجز التكليف بهذا المعنى، بمعنى ما تقدر تترك همها الصلاة همها الصلاة اثنين لازم تترك الميدون. ليش؟ لأن هاي مخالفة للعلم الإجمالي. هذا ايش نعبر عنه؟ نعبر عنه المخالفة القطعية محرمة، فالعلم الإجمالي يصير سبب لحرمة المخالفة القطعية. فهذا أحد الأبحاث بحثه أنه هل العلم الإجمالي تحرم مخالفته القطعية أم لا؟ فإذا قلنا نعم تحرم مخالفته القطعية لا يجوز ترك خلفا ثلاثا، نذهب إلى المقام الثاني ونطرح هذا التكارث، وهو أنه هل يجب الإتيان بهما معا من اكتفاض واحدة. لكن ما يجوز فركين لأن مخالفة طبيعية. لكن لازم لما تأتيك أمين سباب الواحد إذا قلنا اثنينات لازم تجيبها هذا معناه على أن الموافقة القطعية واجبة. فهذا بحث ثاني في وجوب الموافقة القطعية. لكن شو اتحاد أن الموافقة القطعية الموافقة القطعية واجبة أم لا بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية. أما إذا لم نقل بحرمة المخالفة القطعية لا تفعل هو إلى الكلام في وجوب الموافقة. إذا قلنا اثنينات يجوز لك أن تتركه ما يصل بعد الكلام إلى أنه لا جزئنا في الزبر ولا فعلى أي حال العلم الإجمالي في جهة الأولى يعني في جهة التنجيز فيه مقامان. المقام الأول أنه هل ينجز حرمة المخالفة القطعية أم لا هذا بحث. المبحث الثاني هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أم لا. وهذا المبحث الثاني يعني وجوب الموافقة القطعية يرجع الشيخ الكلام عنه الى مباحث الاشتغال والبراءة. هنا مسألة وجوب الموافقة القطعية يأجل لهنا الذي يبحث الان فرض المقام الاول يعني حرمة المخالفة القطعية على اي حد. هذا بالنسبة لنا الى الجهة الاولى من الكلام. قلت العلم الاجمالي فيه جهتان للكلام الجهة الاولى هل ينجز ام لا ينجز. والجهة الثانية من الكلام انه اذا علم الشخص لأنه إما هذا الثوب طاهر أو ذاك الثوب طاهر عندي ثوبان أدري واحد طاهر واحد نجس وعندي ثوب طاهر تفصيلا يقينها عبر موجود إلى في جانب آخر. إذن أنا عندي ثلاثة خيار ثوب طاهر يقينا على سبيل التفصيل موجود هنا وثوبان أعلم إجمالا واحد طاهر واحد نجس. احنا نطرح هذا التساؤل هل يجوز ان اترك الصلاة في ذلك الثوب الطاهر يقينا على سبيل التفصيل واجي اصلي صلاتي صلاة في هذا الثوب الطاهر وصلاة في ذلك الثوب الاخرى يعني اترك الامتثال التفصيلي واتمسك ايضا بالامتثال الاجمالي. اذا صليت في ذلك الثوب الطاهر يقينا امتثال شرعي في التفصيل يعني ادري هذه الصلاة اللي جبتها هي الصلاة المطلوبة مني. اما اذا اردت اصلي في بينك الثوبين صلاتين امتثالي راح يصير اجمالي يعني ما اشخص تفصيلا يا هذه الصلاة هي الصلاة مع الثوب الطاهر يعني يا هذه الصلاة هي الصلاة المطلوبة ادري واحدة من عدهن مطلوبة فادري امتثال اجمالي اصلي. فالتفاعل الذي نطرحه هذا مع ثبوت التكليف يقينا الصلاة في الثوب الطاهر هذا ثابت يقينا هل يجوز امتثال هذا التكليف امتثالا اجماليا مع التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز ام لا يجوز. الصلاة في ذلك الثوب القدر مثلا قدر اكو موجود قادم هذه التقيمية موجود هتقل اقول له القدر منين يقول لي القدر منها انا اترك ما اتعلم واجي اصلي ماذا الى اربع جهات هل يجوز ذلك هذا امتثال اجمالي مع المتن من الامتثال التفصيلي. هذا مبحث ثاني يا اخي والعلم الاجمالي فيه مبحثان والذي راح نبحث ياه اولا نقدم هذا المبحث الثاني للاختصار لكونه مختصر واسهل يعني اول راح نتكلم باكر ان شاء الله اول درسنا راح نتكلم في هذا انه هل يجوز الامتثال الاجمالي للتكليف مع التمكن من الامتثال التفصيلي. اذا هنا نروح الى الجهه الاولى. الجهه الاولى قلت فيها مقامات. المقام الثاني قلنا مرجع علما الى وضع البراءه فقط نتكلم عنه عن المقام الاول ان شاء الله تعالى. الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار. اقول المعلوم ياهو المعلوم اجمالا ها وانا علمت واحدة من الصلاتين واجب هاي الواحدة من الصلاتين متعلق العلم الاجمالي نسميه معلوم بالاجمال متعلق العلم التفصيلي شو نسميه معلوم بالتفصيل. فهل معلوم بالاجمال كالمعلوم بالتفصيل معتبر. اذا كان يقول هل العلم اجمالا احسن هذا النظرين من كلمة المعلوم يقول هل العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في الاعتبار يقول احسن او جاهل. والكلام في العلم الاجمالي يقع تارة في اعتباره من ناحية اثبات التكليف هل ينجز التكليف ولا من حيث اثبات التكليف به يعني اوضح هذا يعني مقصود عطى التفصيل تلقى وان الحكم المعلوم بالاجمال هل هو كالمعنى بالتفصيل في التنجز على المثلث بسر العلم يتنجز وجوب احدى الصلاتين يتنجز علي فتنجز الصلاة الواحدة اللي يعلمها تفصيلية ولا ام هو كلمة من رأسه شلون اذا ما تعلم رأسه يجري البراءة انها ما تنكل هذا علمك الاجمالي فأدم العلم رأسه هذه المرحلة الاولى من الكلام اللي قلنا هالمرحلة الاولى فيها مقامان بعدين يجي البيت والمرحلة الثانية من الكلام واخرى في انه بعدما ثبت التكليف في العلم التفصيلي او الاجمالي بعدما ثبت اجر الصلاة في الثوب الطاهر واجر يقينا الصلاة عن ذلك تفصيلا واجمالا ما يأثر في مقام الامتثال في مرحلة الامتثال ذاك في مرحلة اثبات التكليف هذا في مرحلة اسقاط التكليف في مرحلة الامتثال فهل يكفي اكتفى في امتثاله بالموافقة الاجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي ام لا يكتفى إلا مع تعذر العلم التفصيلي إذا ما عندك شرط ظاهر يقينك ما في الوقت يكتفى بالصلاة في هذين الثوبين أم لا يكتفى إلا مع التعذر فإذا لا يكتفى شيء نقف على ذلك فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد وقال لي إكرم أكرم زيدا وأنا أدري واحد من ذول الجاعدين ذول السنين هو زيد ما أروح أن أسأل أقول أن زيد ياره رأسا أجي أخلي درهم بإيد هذا تومان وتومان بيدي ذلك أنا بذلك إسماني مع التمثيل زيد فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمثل من معرفة زيد بالتفصيل مواصلة السؤال أو رأسا بعد القرآن وما يجوز فعل صلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوبين صحيح أقول فلا يجوز هذا تفريع إعلاما فلا يجوز فلا يجوز إكرام شخصين أو ما يجوز ثلاثة تفريع ماذا؟ أن لا يستفى به بامتلاء إلا تفريع على هذا يعني بناء على عدم الاكتفاء يجي هذا وبناء على الاكتفاء لا يجوز هاي الجهة الثانية والجهة الأولى الكلام قلنا فيها يقع في مقامه والكلام من الجهة الأولى يقع في يقولون بعد في جهة ثانية هاي يقولون في مقامه واحد لا جهة هذا يعبر عنه مقام أو شيء ثاني ليش الكلام في الجهة الأولى يقع من جهة ثانية يقول لأن إذا أردنا نقول العلم الإجمالي معتبر منجز كل مرة منجز كل مرة مخالفة كل مرة للوجود لأن اعتبار العلم الإجمالي لهم مرتبتان الأولى المرتبة الأولى حرمة مخالفة قطعية ثاني وجود موافقة قطعية والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال هناك إن شاء الله يجي في مرحلة الاشتغال يعني في مرحلة الشك في المكلف به مرحلة الشك المكلف معدنا الشك في أصل التكليف أشك في أصل الوجوب مرة الوجوب أدري لكن ما أدري بمن متعلق إذا أعرف الوجوب لكن ما أدري متعلق قرطة غرياض الجمعة يسمون الشك المكلف به اللي هي مباحث الاشتغال وأما مباحث الشك في أصل التكليف هذا مباحث البراءة عند الشك المكلف يعني عند مسألة الاشتغال فالمقصود في مقامنا الأول ياهو التكلم فيما في المرتبة الأولى في حرمة المخالفة القطعية لكن قبل ما نتكلم في عن المخالفة القطعية نتكلم عن الجهة الثانية يعني عن مسألة الامتثال الإجمالي ونقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال هذا نقدم لأنه أخطر الكلام فيه فنقول تخطر القاعدة يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين